إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة الباب الثاني من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. وكنا قد وصلنا إلى الحديث الثالث أو الحديث الرابع، والذي قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما في قصة العسيف. العسيف أي العبد، هذا العبد وقع على امرأة رجل، وهذا العسيف كان ذكرا، يعني لم يكن قد تزوج، وهذه المرأة كانت ثيبا. هذا العسيف لم ينكح أو لم ينكح نكاحا صحيحا سليما، لم يتزوج. وأما هذه المرأة فإنها كانت متزوجة، فوقع عليها فجيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قضى الناس في واقعة هذا العسيف، وقضوا بخلاف الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله ليس موجها لأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وإنما أراد بذلك أن يقضي بكتاب الله فيما وقع من هذا العسيف وهذه المرأة الثيب. ولذا يقول الحافظ رحمه الله: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. قال: وهذا يوهم أن الخطاب لهما، وليس كذلك، وإنما هو لوالد العسيف والذي استأجره، لأن العسيف هذا الأجير استأجره رجل، فهذا الرجل وقع العسيف على امرأته، فجاء والد العسيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحاكم إليه. فقال الحافظ: والذي استأجره لما تحاكم بسبب زنا العسيف بامرأة الرجل الذي أو بامرأة الذي استأجره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. ما المراد بالكتاب هاهنا؟ ولماذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ قال الحافظ رحمه الله: والقدر المذكور هنا طرف من القصة المذكورة، واقتصر البخاري هنا عليه لدخوله في غرضه من أن السنة يطلق عليها كتاب الله لأنها بوحيه وتقديره. إذن القرآن يطلق عليه كتاب الله، والسنة يطلق عليها كذلك كتاب الله. لماذا؟ لأن السنة وحي من الله كالقرآن. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وحي يوحى. ولذا كتاب الله إذا أطلق دخلت فيه السنة لأنها وحي من الله تبارك وتعالى. ودليل ذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجلد والتغريب على العسير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صحح الحكم لهؤلاء، لأنه حكموا عليه بغرامة مالية، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قضى بماذا؟ قضى بالجلد والتغريب على العسيف، يعني هذا الأجير. أنا قلت العسيف في بداية الكلام يعني العبد، العسيف يعني الأجير. هذا الأجير لم يكن متزوجا. طيب، ما حكم غير المتزوج إذا زنى؟ ها، أن يجلد وأن يغرب، أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب، يعني أن ينفى عن بلده حتى ينسى هذا الأمر، وحتى يفارق أرض المعصية، حتى يفارق أرض المعصية. ولذا الإنسان المبتلى بمثل هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية، الأصل فيه أن يستر على نفسه. يعني إذا وقع في شيء من هذه الفواحش فليس عندنا الآن إقامة للحدود، فلا يهتك ستره، ويستر على نفسه، ويتوب فيما بينه وبين الله. ومن أنجع الأمور التي تعينه على التوبة أن يفارق أرض المعصية. يعني إن كانت هذه التي وقع عليها تعمل معه في مكان ما، أو تسكن معه في شارع ما، فمن أنفع الأمور التي تعينه على التوبة والإقلاع عن هذه المعصية أن يفارق هذا المكان، لا يكون معها في مكان واحد. وهذا من سمو هذه الشريعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بماذا؟ قضى بالتغريب. طيب، السؤال الآن، التغريب موجود في القرآن؟ التغريب موجود في القرآن؟ الذي هو موجود في القرآن نصا الجلد، فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة. إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينهما بكتاب الله، أراد السنة. ولذا الكتاب والسنة إذا أطلقا دل كل واحد منهما على الآخر. يعني إذا أطلق الكتاب وحده دل على السنة، لأن القرآن لا يفهم بمعزل عن السنة. السنة تبين وتوضح وتقيد وتخصص. وكذلك إذا أطلقت السنة دخل فيها القرآن، لأن القرآن دل على حجية السنة، واضح؟ ولأن السنة وحي كالقرآن، فهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا دل الكتاب على كلام الله تبارك وتعالى الذي هو بين دفتي المصحف، ودلت السنة على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لكن إذا ذكر الكتاب وحده دخلت فيه السنة، وإذا ذكرت السنة كذلك دخل فيها القرآن. قال نعم، سنة يغرب سنة، وهذا كذلك له شاهد في شرع من كان قبلنا. لو تذكرون قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، لما قتل 99 نفسا ثم قتل الراهب فكمل 100، ثم سأل العابد فبما سأل العالم فبما نصحه العالم؟ أن يهجر أرض المعصية وأن يذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. طبعا هذا الحديث واضح الدلالة في دخولي تحت هذا الباب، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. فالاعتصام بالكتاب والسنة سبيل دخول الجنة، وهو من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، لأنه لا نجاة من النار ولا سبيل لدخول الجنة إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ رحمه الله: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال بفتح الموحدة، أبى، الموحدة يعني الباء، أي امتنع، وظاهره أن العموم مستمر لأن كل منهم لا يمتنع من دخول الجنة. ولذا قال: ومن يأبى، يعني من هذا الذي يأبى ويرفض أن يدخل الجنة؟ يقال له ادخل الجنة فيأبى أن يدخل الجنة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه يأبى الدخول في سبيل الجنة وطريق الجنة الذي هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أي أحد يقال له ادخل الجنة لا يأبى. واضح؟ قال: ولذا قالوا ومن يأبى، فبين لهم أن إسناد الامتناع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنته، عن الامتناع عن سنته. فمن امتنع عن سنته امتنع عن دخوله، عن دخول الجنة. قال: وهو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في أول الأحكام حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولذا تأتي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله مستقلة، لأن طاعة النبي من طاعة الله، ولا يقال نعرض ما جاء به، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن، على القرآن، فإن وافق القرآن قبلناه، وإن خالف القرآن رددناه. فهذا من قول الزنادقة الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه يخالف القرآن، وهذا كلام باطل، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي أنزل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما وحي من عند الله تبارك وتعالى. ولذا لا تجد تعارضا مطلقا بين كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: هنا من أطاعني، قال جاء عن أبي هريرة مرفوعا من أطاعني فقد أطاع الله، وتقدم شرحه مستوفى. قال: وأخرج أحمد والحاكم من طريق صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتدخلن الجنة، يعني كل من أسلم ووحد وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم فسبيله إلى الجنة. قال: إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير، يعني امتنع أن يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمتثل أمر الله، فشرد كما يشرد البعير، فهذا لا يدخل الجنة. يقول: وسنده على شرط الشيخين. قال: وله شاهد عن أبي أمامة عند الطبراني وسنده جيد. قال: والموصوف بالإباء، ودي نقطة مهمة جدا، لأن الإباء إباءان. يقول: والموصوف بالإباء وهو الامتناع، إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة أصلا. يعني قيل له: آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يدخل الجنة أصلا، لأن كفره كفر إباء، كفره كفر إباء، وهذا من أنواع الكفر. قال وإن كان مسلما، فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلا من شاء الله تعالى. وهل يتصور من المسلم أن يأبى الدخول في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجل، ربما ترك ذلك لهواه ولشيء في نفسه ولشهوة عنده أو لشبهة قامت عنده، واضح؟ فأبى أن يمتثل هذه السنة، فهذا لا يخرجه من الإسلام، لكنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد في حق هذا، المراد بالامتناع في حق هذا، أنه لا يكون مع أول الداخلين، لا يكون مع أول الداخلين، أي أنه يؤخر. قال إلا من شاء الله، يعني هذا قد يعفو الله عز وجل عنه، لأن مرتكب الكبيرة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وللأحاديث المتواترة في باب الشفاعة والأمر في مسألة مرتكب الكبيرة. إذن لابد أن نضع هذا الحديث نصب أعيننا، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. لو أريد هاهنا بالأمة، أمة الإجابة، أمة الإجابة، لأن الإضافة قد تحتمل أمة الإجابة أو أمة الدعوة، بعض الأحاديث يكون إطلاق الأمة فيها يراد به أمة الإجابة. ما المراد بأمة الإجابة؟ يعني من استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالمراد هاهنا أمة الإجابة، فأمة الإجابة لا تجتمع على ضلالة، وقد يراد بذلك أمة الدعوة، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا. ما المراد بالأمة هنا؟ الدعوة، المدعوة للدخول في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، لو أريدها هنا أمة الإجابة، يعني هؤلاء كلهم يدخلون الجنة إلا من عصى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، فهذا لا يدخل الجنة ابتداء وإنما يؤخر إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، أو أن يرادها هنا أن أمة الدعوة كذلك تدخل في هذا الحديث، ويكون الإباء هنا هو إباء الاستكبار أو إباء الكفر. قال وحدثنا محمد بن عبادة، قال الحافظ بفتح المهملة أي العين وتخفيف الموحدة أي الباء، محمد ابن عبادة، قال أخبرنا يزيد، قال حدثنا سليم بن حيان، سليم لا هي سليم، هذا خطأ عندكم، سليم بن حيان، ولذا قال الحافظ قوله حدثنا سليم، أما سليم فبفتح المهملة على وزن عظيم، وأبوه بمهملة أي حاء ثم تحتانية يعني الياء ثقيلة، حيان. قال وأثنى عليه، قال حدثنا محمد ابن عبادة، قال أخبرنا يزيد، قال حدثنا سليم بن حيان، وأثنى عليه أي أن يزيد أثنى على سليم، ففاعل أثنى هو يزيد. قال حدثنا سعيد بن ميناء، قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، قال فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة أي وليمة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. إذن هذا هو المثل الذي ضربوه. فقالوا أولوها له يفقهها. ما معنى أولوها؟ أي عبروها وفسروها حتى يفهمها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس، جاءت بالضبطين، ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس. قال الحافظ رحمه الله ومحمد فرق أو فرق بين الناس، قال كذا لأبي ذر بتشديد الراء فعلا ماضية فرق، ولغيره بسكون الراء والتنوين فرق، قال وكلاهما متجه، كلاهما متجه يعني يمكن توجيهه. قال الكرماني ليس المقصود، لا ليس المراد هذا الكلام، ما معنى محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس؟ أي أن الإيمان به صلى الله عليه وسلم يفرق بين الناس، فمن أطاعه كان من أهل السعادة، ومن عصاه كان من أهل الشقاوة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالطاعة تقع منك والمعصية كذلك تقع من الأبعد. نرجع لهذا الحديث مرة أخرى. الحديث الذي معنا يقول فيه جابر رضي الله عنه جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا الحديث من قبيل الموقوف؟ لأن جابر قال جاءت ملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ذكره الإمام البخاري هو على شرطه، لكنه من قول جابر، وجاء في خارج الصحيح ما ليس على شرطه وهو المرفوع، وهو الذي ذكره بعد ذلك، قال بعد أن ذكر هذا الحديث قال تابعه قتيبة، يعني تابع الراوي عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال. إذن أراد أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرفوع وليس من قول جابر رضي الله عنه. نعم، ولذا قال الحافظ قوله تابعه قتيبة عن ليث يعني ابن سعد، عن خالد يعني ابن يزيد، وهو أبو عبد الرحيم المصري أحد الثقات. ثم قال وفائدة إيراد البخاري له رفع التوهم عما يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوفة، لأنه لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذه الطريق لتصريحها، يعني الطريق التي ذكرها بعد الحديث. قال ثم قال الترمذي وجاء من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد هو أصح من هذا. قال وفي الباب عن ابن مسعود، ثم ساق بسنده إلى ابن مسعود وصححه. إذن البخاري ذكر هذه المتابعة ليبين أن الحديث من قبيل المرفوع وليس الموقوف، هذا من جهة الإسناد. يقول جابر: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. من الملائكة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبهمت الملائكة ها هنا، ولذا يقول الحافظ: لم أقف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم. ولكن في رواية سعيد بن أبي هلال المعلقة عقب هذا عند الترمذي أن الذي حضر في هذه القصة جبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل، ولفظه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. فيحتمل أنه كان مع كل منهما غيره. قال: واقتصر في هذه الرواية على من باشر الكلام منهم ابتداء وجوابا، يعني ذكر في هذه الرواية من باشر الكلام، يعني من قال إنه نائم وإن العين نائمة والقلب يقظان، وترك من كان موجودا ولم يحصل منه كلام. واضح؟ فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، وهذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، يعني اضربوا له مثلا. وضرب الأمثال في الشريعة كثير جدا، موجود بكثرة ضرب الأمثال، وضرب الأمثال من الأهمية بمكان. قال العلماء: لأن المثل من قبيل المبين الموضح للمراد، المثل لا يضرب إلا إذا كان بقصد البيان، إلا إذا كان بقصد البيان، فليس هو من قبيل المبهم، إنما هو من قبيل ماذا؟ المبين الواضح. ولذا كان عمرو بن مرة رحمه الله وهو من التابعين إذا قرأ هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، كان يقول: إذا مر علي مثل في القرآن بكيت على نفسي، يعني إذا مر علي مثل في القرآن ولم يعقله ولم يفقهه بكى على نفسه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فكان يبكي على نفسه. فالمثل من قبيل الواضح غير المشتبه. فإذا ضرب الله عز وجل لنا مثلا أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا، فإنه يريد بذلك ماذا؟ البيان. فضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا. قلنا: ما المراد بالمأدبة؟ يعني الوليمة. المأدبة يعني الوليمة، يقال مأدبة ومأدبة بضم الدال وفتح الدال، فإن أريد بها الوليمة فهي بالضم مأدبة، وإن أريد بها الأدب الذي أدب الله عز وجل بها عباده فهي بالفتح مأدبة. ولذا الذي يتعينها هنا الضم، لأن هذا الرجل بنى دارا وجعل فيها وليمة وطعاما ودعا الناس إليها. قال: وبعث داعيا، وبعث داعيا. فمن أجاب الداعي ودخل الدار وأكل من المأدبة. إذن عندنا أمور ثلاثة: هناك من أجاب الداعي، يعني قال: هلموا إلى طعامكم، فقال: نعم الطعام، ثم دخل الدار ثم أكل من الطعام. ومن لم يجب الداعي يعني أعرض، لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. طيب، هذا هو المثل، والمثل من قبيل الرمز، المثل من قبيل الرمز، وتأويل الأمثال وتأويل الرؤى علم، إياك أن تقحم نفسك فيه. وأن تؤوله بغير علم، لأن هذا من قبيل الفتوى ومن قبيل العلم، ما ينبغي لإنسان أن يتكلم فيه عن جهل. فقالوا أولوها له يفقهها، أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا فالدار الجنة، الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وهذا نص عليه القرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. وهذا يرد على دعوى القرآنيين الكذبة الذين يزعمون أنهم يعظمون القرآن وهم يطعنون في القرآن، ولا يريدون إلا أن يحملوا القرآن على ما شاءوا من أفهامهم القاصرة. وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ألفين رجلا منكم أو أحدكم متكئا على أريكته شبعان. شوف كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصور الحالة التي نراها الآن، واحد جايبينه في الاستوديو يجلس على الأريكة ويتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملات، ويقول لا هذا الحديث لا يقبل عقل، أحاديث الشفاعة وأحاديث الصفات وأحاديث الإسراء والمعراج، لا لا كل هذا يخالف القرآن، هذا يخالف القرآن، ترد هذه الأحاديث. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن هؤلاء فقال لا ألفين رجلا منكم أو أحدكم شبعان. شوف الوصف، يعني في طرف، ودويناه في صفة طالب العلم، لأن طالب العلم يسعى على العلم ويجتهد، ليس عنده وقت في كسب المال وجمعه وغير ذلك، لهذا شبعان. واضح؟ متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللنا ومن حرام حرمنا الكتاب، يريد بذلك رد السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، أو ما حرم الله مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن حجة، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. قال ومحمد فرق بين الناس، قلنا فرق أو فرق بين الناس. قال الحافظ رحمه الله فقال بعضهم أولوها له يفقهها. قال قيل يؤخذ منه حجة لأهل التعبير أن التعبير إذا وقع في المنام اعتمد عليه، يعني إذا وقع تفسير الرؤية في المنام نفسه قال فهذا يعتمد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المثل وسمع تأويل المثل في نومه صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال قوله أولوها له يدل على أن الرؤيا على ما عبرت في النوم انتهى. قال الحافظ وفيه نظر لاحتمال الاختصاص بهذه القصة، يعني هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكون الرائي النبي صلى الله عليه وسلم والمرء الملائكة، فلا يطرد ذلك أو يطرد ذلك في حق غيره. يعني إذا رأى واحد منا رؤيا وأولت هذه الرؤيا في نومه فليقال إن هذا هو تأويل الرؤيا، لأن هذا قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الدار الجنة، يعني الممثل بها. قال زاد في رواية سعيد بن أبي هلال فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي حديث ابن مسعود عند أحمد أما السيد فهو الرب، يعني صاحب الدار الجنة، وأما البنيان فهو الإسلام، والطعام الجنة، ومحمد الداعي، فمن اتبعه كان في الجنة. قال قوله فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، قال أي لأنه رسول صاحب المأدبة. المأدبة من صاحب المأدبة؟ ربنا تبارك وتعالى. طيب أرسل من؟ الداعي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال فمن أجابه ودخل في دعوته أكل من المأدبة، وهو كناية عن دخول الجنة. ولذا كان الزهري يقول، كان يقول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. يقول وهو كناية عن دخول الجنة، ووقع بيان ذلك في رواية سعيد ولفظه وأنت يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. ثم قال ومحمد فرق بين الناس، قلنا هناك من ضبطها فرق، ومنهم من ضبطها فرق بين الناس، وكلاهما تدل على المعنى أن من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل السعادة، ومن أبى وعصاه كان من أهل الشقاوة. وبهذا يصير الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا أثر عظيم، هذا أثر عظيم. يقول فيه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء، القراء بضم القاف قو وتشديد الراء جمع قارئ. ومن القارئ؟ الذي يؤم الناس، الذي يصلي في المحراب، الذي يقرأ في المآتم؟ لا، كلمة القراء إذا جاءت في لسان السلف فالمراد بها العالم بالقرآن والسنة العامل بهما. القراء أي العالمون بالكتاب والسنة العاملون بها. وأراد بهم هاهنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار. ولذا قال فقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني كان لكم الشرف أن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يظهر الإسلام بأقوالكم وجهادكم، فقد سبقتم غيركم سبقا بعيدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أصحابه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فقد سبقوا، لأننا ورثنا الإسلام، من جاء بعدهم ورث الإسلام، يعني ولد لأبوين مسلمين، لكن هؤلاء حملوا الإسلام وأظهروا الإسلام. فيقول حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا. ما المراد بقوله استقيموا؟ أي يسلكوا طريق الاستقامة. وطريق الاستقامة لا يكون إلا بماذا؟ بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ اسلكوا طريق الاستقامة، وهي كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا. فما أمرنا الشرع بفعله فعلنا، وما أمرنا بتركه تركنا، وما جاء من خبر عنه صدقنا. هكذا يكون المسلم وتكون الاستقامة. قال وقوله فيه سبقتم، قال هو بفتح أوله كما جزم به ابن التين، وحكى غيره ضمه، يعني سبقتم، يعني الراجح أنها سبقتم، أي سبقتم غيركم بهذه الأمور التي بيناها. طيب هناك من قال الضبط هو سبقتم، قال والأول المعتمد زاد محمد ابن يحيى الزهلي اللي هو شيخ البخاري عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فإن استقمتم فقد سبقتم. وهذا يوضح معنى آخر، أن حذيفة لما قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم، يعني إن استقمتم فقد سبقتم، يعني حتى يقع السبق لابد من وقوع الاستقامة، فلا سبق إلى المنزلة العظيمة وإلى الجنة وإلى الرفعة والرضا من الله تبارك وتعالى إلا بالاستقامة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه أبو نعيم في المستخرج. قال وقوله فقد سبقتم سبقا بعيدا، قال أي ظاهرا، ووصفه بالبعد لأنه غاية شأو السابقين، والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام، فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير، لأنه كان من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم استقام على دين الله تبارك وتعالى، فسبق إلى كل خير. قال لأن من جاء بعده إنما عمل بعمله، ولذا إيماننا وأعمالنا وإسلامنا في ميزان من فتح مصر، في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي ميزان من أرسل عمر بن الخطاب، وكل ذلك في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فعملنا في ميزان عمل الصحابة، عملنا في ميزان عمل الصحابة. يقول والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام، فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير، لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام، وإلا فهو أبعد منه حسا وحكما. طيب، قال فإن أخذتم يمينا وشمالا، يعني لم تستقيموا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي خالفتم الأمر المذكور، ها ما الذي يحصل؟ قال لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يقول الحافظ وكلام حذيفة منتزع من قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والذي له حكم الرفع من حديث حذيفة هذا الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو عاشوا بعده فاستشهدوا، أو ماتوا على فرشهم، أو ماتوا على استشهدوا أو ماتوا على فرشهم. طيب، عندنا كذلك ما يؤيد هذا المعنى الذي جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المسند، قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، وهذا كذلك من ضرب المثل والتفهيم. ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ليه سبيل الفرق والجماعات والأحزاب والأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. سبيل النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين ظاهر، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السبل التي هي من جهة اليمين والشمال فهذه سبل شياطين الإنس والجن. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والأمر للوجوب، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذا سبيل الله لم يأتي في القرآن إلا مفردا، الصراط والسبيل لم يأتي في القرآن إلا مفردا، وأما سبل الغواية والضلالة فإنها تأتي دائما جمع مجموعة، لأنها كثيرة وستفترق أمتي على 73 فرقة، وأما سبيل الله وصراط الله فهو واحد، ولذا نقول في القرآن 17 مرة اهدنا الصراط مستقيم، هو صراط واحد. ويقول الله عز وجل وأن هذا صراطي، صراط واحد كذلك مستقيمة، فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، واضح. والنور كذلك يأتي في القرآن مفردا والظلمات مجموعة، كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، اللي هو صراط النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاءت السبل مجموعة قيدت، لما جاءت السبل مجموعة قيدت. أين هذا؟ نعم، أحسن، لنهدينهم سبلنا. قيدت بماذا؟ بالإضافة إلى الله تبارك وتعالى، وكل ما أضيف إلى الله عز وجل فهو خير. فالسبيل قد يأتي من القرآن، وقد يأتي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي من عالم هدى يدل على صراط الله تبارك وتعالى. وكذلك قول والله سبل السلام، الآية ماذا تقول؟ لا، ها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ما قال سبل، إنما قال سبل السلام، يعني السلام، يعني هي سبل كذلك قد ترد في الكتاب والسنة وفي كلام الصحابة وعلماء الدين، لكن كل هذه تدل على السلامة، فهي طريق واحد. الحديث الأخير، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي، هذا كذلك من قبيل المثل أهو. إذن هذه الأمثال ينبغي أن ننظر فيها وأن نعتبرها. قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به، يعني من الهدى والإسلام، كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش، يعني جيش العدو، فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. إذن هذا مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا عاقبة الاعتصام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. العريان يعني المجرد من الثياب. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأنه كان من عادة العرب أن الرجل إذا رأى العدو وأراد أن ينذر قومه خلع ثوبه وأداره حول رأسه، يعني عصب به رأسه إعلاما لقومه من بعيد بالغارة ونحوها، فإذا رآه قومه وقد جاء عريان وقد عصب رأسه بثوبه علموا بالخطر، فقال: وإني أنا النذير العريان، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينذر قومه النار، ولذا صح عنه أنه قال: أنذرتكم النار، فهو ينذرنا النار وكل ما يقرب من النار من قول وعمل. قال: فالنجاء، ما المراد بالنجاء؟ أي الإسراع في الفرار من العدو. النجاء يعني الإسراع في الفرار من العدو. قال: فالنجاء، النجاء، ما الذي حصل بعد ذلك، بعد أن أنذر هذا النذير العريان قومه؟ قال: فأطاعه طائفة من قومه، يعني صدقوه فأطاعوه، فأدلجوا. والإدلاج هو السير وقت الدلجة، وهذا يكون أول الليل، يعني جاءهم فاستجابوا وأطاعوا ونفذوا. فالإدلاج السير أول الليل. قال فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم، يعني على سكينتهم، أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوا النذير العريان فتحركوا وتركوا هذا المكان. قال فنجوا. وكذبت طائفة منهم كما فعل أبو لهب لما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، وصعد الصفا صلى الله عليه وسلم ودعا قومه فخص وعم. فلما سمعه أبو لهب قال تبا لك لهذا جمعتنا، فماذا صنع؟ كذب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش. ما معنى صبحهم الجيش؟ يعني جيش العدو، يعني أغار عليهم صباحا. قال فأهلكهم واجتاحهم، يعني استأصلهم. طيب هذا المثل ما تعبيره؟ قال فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، هذا تكون له النجاة، هذا تكون له النجاة. فإذا كانت النجاة لا تكون إلا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، علم بذلك أن طاعته واجبة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالنجاة من العدو لا تكون إلا بطاعة النذير العريان، فتكون طاعة النذير العريان واجبة. فكذلك النجاة من النار لا تكون إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته إذن واجبة. قال فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، إذن علامة الطاعة الامتثال والاتباع، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، هكذا قال سفيان، هكذا قال سفيان الثوري، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر. ما المراد بالأثر؟ دليل. يعني هتحك في دماغك لحد ما تعورها تسيب أثر ولا إيه؟ دليل. يعني لو علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحك رأسه بطريقة معينة وجاءك الأثر في ذلك، فكن متبعا حتى في مثل هذه الأمور. واضح؟ فالنجاة لا تكون إلا بذلك. فعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي متابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. واضح؟ كنت أتحدث اليوم في خطبة الجمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلما وصلى الله عليه وسلم، وشرحت حديث معاوية بن الحكم السلمي، والحديث ده فيه فوائد عظيمة جدا. في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فذكرت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فتعرضت في الخطبة لبعض أخطاء الناس في الصلاة، كالذي يقول مثلا ربنا ولك الحمد والشكر إذا رفع من الركوع، الشكر هذه من كلام الناس ليست في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكالذي يزيد في التشهد سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد العالمين، لكن هذا لا يصح في هذا المقام، لأن السيد في هذا المقام واحد وهو الله سبحانه وتعالى. بعد أن انتهيت من الخطبة جاءني رجل وقال يا شيخ ما تقول في أحمد عمر، الدكتور أحمد عمر هاشم؟ فقلت له كل له عليه في البداية، كل يؤخذ منه ويرد، ماذا عندك؟ قال أنا سمعت الشيخ أو الدكتور أحمد هاشم يقول لما سئل عن تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قال إن أردت الالتزام بما ورد فلا تقل سيدنا، وإن أردت التشريف تشريف النبي صلى الله عليه وسلم فقل سيدنا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ها فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به. إذن الطاعة تكون في الاتباع، ولا يقال كما يقول غلاة الصوفية إن الأدب مقدم على الاتباع. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الاتباع. عشان كده بعضهم يقول لك لو النبي صلى الله عليه وسلم جه وقال لي لا تحتفلوا بيوم مولدي ها لا قلنا له والله لنحتفلن. يعني النبي يقول لك ما تحتفلش وانت تقول لا والله لاحتفل. طيب من اين جاء بهذا؟ يقول لاني الايه الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الاتباع. والله هذه قله ادب، هذه قله ادب. واضح؟ الصحابة كانوا يريدون القيام للنبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل عليه، وذلك ما كانوا يصنعوا ذلك لعلمهم بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا أخي أنت تقول أن الشيخ أحمد عمر هاشم عالم حديث صحيح؟ طيب أين هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة سيدنا؟ والعلماء يحكمون على شذوذ الحديث بأقل من ذلك. واضح؟ يعني لو في رواسقات قالوا في الحديث اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وراوي آخر ذكر الرواية اللهم صل على سيدنا محمد، شوف بقى الراوي ده لو كان ضعيف قالوا هذه الزيادة منكرة. لو الراوي ده ضعيف يقولون الزيادة ايه؟ منكرة. طيب لو الراوي ده ثقة ومثلا قال خمسة من الرواة الذين سمعوا الصحابي قالوا اللهم صل على سيدنا محمد، والراوي ده قال ايه؟ الخمسة قالوا اللهم صل على محمد، والراوي ده الوحيد اللي قال اللهم صل على، يقول هذه الرواية شاذة. هذه الرواية شاذة، لأن العلماء الثقات الرواة ها تحملوا الرواية اللهم صل على سيدنا على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا خالفهم. فمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هذا من باب، ومع ذلك هذه اللفظة أصلا غير موجودة في شيء من روايات الحديث، فيقال هذا لعالم الحديث. هذا أولا. قلت له ثانيا أنت تقول إن قال سيدنا هذا من باب التشريف، طيب هل نحن أحرص على تشريف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ قال لا. قلت له أين تجد في كلام الصحابة سيدنا؟ طيب بس دي أنا لم أذكرها له. عندنا الصحاح والمسانيد وكتب السنن فيها كم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير صحيح؟ فين حديث كل حديث قال فيه الصحابي؟ يعني مثلا هنا الحديث الذي الذي نقرأ فيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي ولا قال عن سيدنا النبي؟ قال عن إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت أحرص على تشريف النبي من البخاري؟ من أبي موسى؟ من غير هؤلاء؟ ومع ذلك لم يذكروا ذلك. هذا كله من باب الادعاء والغلو والتنطع، وليس عليه دليل. علامة الطاعة المتابعة، أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ محمد. مقابل يعني وصف محمد صلى الله عليه وسلم أعلى من وصفه بالزيادة. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، يعني هو سيد صلى الله عليه وسلم، هو سيد، وهذا لا ينافي النبوة والرسالة. لكن هذه المواضع مواضع توقيفية لعبادة. أنت عارف عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر عطس رجل بجواره فماذا قال الرجل؟ ماذا قال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فاكر بقى ان هو ابن عمر لما يسمع الكلام ده يقول له يا سلام، ده انت شوف شوف كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيعظم النبي في كل هذه المواضع. ابن عمر هل رضي ذلك منه؟ قال يا هذا نحن نقول والصلاة والسلام على رسول، لكن ليس في هذا الموضع، ما هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ده فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من عصاني فقد أبى، إيجازا مع أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتسم بالإيجاز. الحديث ماذا يقول؟ ها اذكر الحديث مرة أخرى، اقرأ الحديث مرة أخرى. ها لا ليس هذا هو الحديث المراد. ها ومن عصاني فقد أبى، ما هو عندنا يقول لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من عصاني فقد أبى؟ الصحابة استعظموا هذا الأمر، يعني من يأبى أن يدخل الجنة؟ في حد يرفض أن يدخل الجنة؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من مجاز العرب ومما يجوز في كلام العرب، أن هذا من مجاز العرب ومما يجوز في كلام العرب، أنه أرادها هنا الإباء عن سلوك طريق الجنة وليس الإباء عن دخول الجنة. واضح؟ نعم، زي ما كما قال أتدرون من المفلس؟ واضح. طيب، قال حديث جابر نقول إنه مرفوع لأنه لا يعقل أن جابر رأى الملائكة. طيب، ما إحنا عندنا المرفوع قسمان، مرفوع حكمي مرفوع قولي، وأيهما أعلى؟ مرفوع القولي، يعني حتى لو قلنا هذا من قبيل المرفوع هنقول مرفوع الحكمي، يعني لا حكم الرفع، لكن هو جاء مصرحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال في جروب التليجرام ثلاث كذبات لإبراهيم منع بسببها الشفاعة، نريد من حضرتكم شرح هذه المسألة. طيب، نحن لا نريد أن نطيل عليكم، فإن شاء الله نرجوها للدرس القادم عشان نبين إن كلام الناس على ثلاثة أقسام، قسمه هو من قبيل الصدق المحض، وقسمه هو من قبيل الكذب المحض، وقسم هو من قبيل التورية، يعني أنت تقول شيئا وتريد غيره، تريد أن تفهم غيرك غير الظاهر. واضح؟ يعني أنت تقصد شيئا وتريد فهمه شيئا آخر، وهذا الذي أراده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا نوضح الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.